إلى الله. عرفهم التلفزيون حلال. حلال ولا حرام؟ نعم التلفزيون حرام. عرفهم أن الفوازير ليست حرام لأجل الفوازير. ابتليت يوم الثلاثاء الماضي برجل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. انقطع بي الطريق في طريق، عطلت السيارة فوقفنا نلتمس، وأخذت من هذا إشارة والله. وقفنا على الطريق بعد صلاة المغرب ونشير لكل السيارات، فما وقفت لنا سيارة أبدا. كل ساعة ما يشوفك يجري يزود السرعة حتى يقطع أملك في أن يقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت سبحان الله، إذا كنا في الدنيا هكذا وكل إنسان يفر خوفا على نفسه، فما بالك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الناس اليوم يفر بعضهم من بعض، كل واحد بيقول يلا نفسي. ثم قدر أن وقف لنا رجل فركب بيقول لي مالك كتير واقف؟ قلت له آه والله جزاك الله خيرا. قال لي أيوة طبعا ماما أشوفه بدأنا وبتاع، لا ناس لا الحق تخاف. قلت له جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك انك انت ما خفتش يعني. قال لا والله انا خايف. بس قلت اقول اكلمك كلمتين. عليكم السلام شيخنا. بس قلت اكلمك كلمتين. خير يا عم الشيخ؟ قال والله تزوج اخت مراتي رجل منكم زيكم كده، فوجئت بالراجل بعد اسبوع من الجواز كلفتها الكلفه اللي انت عارفها دي، والتلفزيون حرام والسيما حرام والمسرح حرام، وما يروحوش يصيفوا ما يهلق ليه؟ مصيبه يا اخي والله. الناس دول هيتجننوا انا عارف متاكد. فقلت له واحده واحده طيب نتفاهم حتى لا نخلط حقا بباطل. فالمهم ظللت اتكلم معه ان يفتح الرجل اذنه لكلمه، ابدا مش ممكن. هو يريد ان يتكلم بصفة دائمة يسب ويشتم، يقول لي التلفزيون فيه حلال وحرام. قلت له خلاص ماشي انا موافق في دي، لو اني مش موافق لكن السينما فيها ايه حلال؟ قلت انت بقى فيها ايه كويس؟ قالوا فيها ايه حرام؟ قلت له سبحان الله. فيها نساء عاريات ولا مفيش؟ قال لي فيها. قلت له ترضى زوجتك تكون واحدة من دول ولا بنتك؟ قال لا ديك عادات وتقاليد، كل واحد يبقى دام هي راضيه خلاص واهلها راضيين. المقصود يا اخوه ان امثال هؤلاء والعياذ بالله انما تصلح الرياضه في نزيب في القلوب الطاهره. هؤلاء امثال هؤلاء لا تتعب نفسك ولا تتعب راسك. حاولت جاهدا ان اصلح الصوره امامه وان افهمه انه عبد، ابى رفض تماما ان يقول انا عبد. قال لا انا حر، ربنا خلق الانسان حر وهفضل طول عمري حر. قلت له خلاص انت حر في نفسك ولكنك عبد لله. قال ابدا حر، ربنا اعطى للانسان الحريه الانسانيه فانا حر. فمثل هؤلاء لا تتعب نفسك تضيع وقتك. يمثلونهم انت قادم الى الصلاه بان كلبا اعترضك، فان حاولت ان تضرب الكلب وتناوشه ستضيع الصلاه، ولكن حاول ان تتخلص منه وتهرب منه. امثال هؤلاء. فانت حين تذهب الى بيت نسيبك او قريبك او الى اخره لا تفتح القضايا الخلافية. كن كسيدنا موسى عليه السلام لما اتى فرعون وناقشه فرعون. فرعون عايز يلف ويدور وسيدنا موسى امامه طريق واضح يريد ان يصل الى هدف معين. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. هنا يرد موسى يقول فعلتها اذا وانا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. اكمل الايات، امشي في سياق الايات تجد ان فرعون يحاول يلف ويدور بس ان موسى امامه هدف.

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهكذا جاء العفو قبل التهديد بالعذاب، وهكذا. فالولي نسأل الله يجعلنا من أولياء الله الصالحين، وإياكم وجميع المسلمين، لأننا لسنا كالصوفية الذين يزعمون الولاية، هذه شيء آخر، وإنما كل من يعبد الله ويحبه فهو ولي لله، وإن لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان. انتبه لهذه القضية. فهذا الولي إذا أخطأ فإنه قد يعفى عنه قبل أن يعاقب وقبل أن يعاتب، وقد تنزل العقوبة لترفعه فوق مرتبته الأولى درجات. لا نصيب في هذه المقدمة، ندخل مباشرة أيها الإخوة بأنواع عبادات وعبوديات تصفو لك لتتقرب بها إلى الله. فإن كثيرا منا يغفل عن عبادات وهي عند الله ترفع في أعلى الدرجات. تعال لننظر في بعض العبادات التي تشغل بها وقتك وتتقرب بها إلى ربك وتصل بها إلى الجنة. اسمع، أول ما يجب أن تتقرب به إلى الله الفرائض. الفرائض، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تعال أخي في الله، ادخل من كل باب واضرب مع كل فريق بساق، وعش مع كل طائفة على أحسن ما فيها. أذكر لكم تلك الأنواع بلا ترتيب، بلا ترتيب. وكل الأحاديث التي أذكرها كلها جملة وتفصيلا من كتاب صحيح الجامع الصغير. أولا حفظ كتاب الله. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، وارزقنا متعة القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نعم إخوتا، طرحت طرحا يوم الأحد الماضي كلاما مهما في مسألة أننا ينبغي جميعا علينا معشر الملتزمين أن نحفظ القرآن، وذكرت العلة والسبب. الحضر معنا فاكر العلة، أنه ينبغي في كل قرن في كل جيل أن يبلغ عدد من الحفاظ يحصل بهم التواتر. واضح؟ لأن القرآن ينقل بالتواتر، مش بالمصحف بالكتب، لا، وإنما بالمشافهة والمقابلة على ألسن الشيوخ. لابد، فلا بد أن يوجد في كل جيل في كل قرن طائفة من الحفاظ يبلغ العدد بهم حتى التواتر. تعالوا النهارده الأمة عددها 1200 مليون. كم حفظت القرآن؟ ضربت المثال في اللقاء الماضي الحد، قلت وأقول الآن أيضا أنتم يا أيها الحضور، كم واحد فينا حافظ القرآن كله؟ ولكن ليس حفظا كحفظي، إذا قلت لي الوقت سمع أقول لك طب راجع، لا، وإنما الذي يحفظ يحفظ. نقول له دلوقتي سمع كذا، يقوم فينطق. كم واحد فينا الحفظ يرفع ايده؟ 10؟ هو مفيش ولا واحد رفع ايده، متواضعين جزاكم الله خيرا. 10 20 في وسط كم؟ خليهم 10 يا اخي، هتكسر قلبي ليه؟ خليني احسن الظن بالمسلمين. حفظ جيد، نعم، جزاك الله خير. انظر امامك ولا تنظر حولك. تلك نصيحتي. اللهم صل على النبي محمد. اقول اننا بحاجة الى الحفاظ، وانا اطرح مشروع 1000 حافظ وحافظة للقرآن باذن الله تعالى. ستأتي تفاصيله في درس الاحد القادم باذن الله، ونوزع استمارات. وقلت ان اكبر مفاجأة في هذه المسابقة انها ليس عليها جوائز، ليست هناك جوائز، لن نعطي جوائز للحفظ، وانما جهزتك عند من؟ عند الملك، يوم يقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر آية تقرأها.